علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الأول من القسم الرابع، وسنشرح في هذا المجلس بحول الله الفصلين الرابع والخامس لتواليهما وقصرهما. وقد ترجم المؤلف رحمه الله للفصل الرابع بقوله في حكم من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير قاصد لذلك، وجعل الفصل الذي يليه وهو الفصل الخامس في حكم من انتقصه صلى الله عليه وسلم قاصدا لذلك. ولم يصرح المؤلف بهذا بهذين العنوانين، ولكنه دل عليه ما عرضه في أولهما وفي غيرهما مما يأتي من الفصول مما أسماه الوجوه لأحكام من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في الفصول الثلاثة السابقة بيان المصنف رحمه الله لأنواع المنتقص والسب للنبي صلى الله عليه وسلم ووجوب العقوبة، عقوبة القتل، وحجج وجوب قتله من الكتاب والسنة وفتاوى فقهاء الإسلام، وأسباب عدم مؤاخذة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكافرين بذلك في أول الإسلام. فهذا بينه المؤلف رحمه الله في الفصول الثلاثة المتقدمة. ولما كان هذا القسم وهو القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام في من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام، فقد شرع المؤلف في بيان صور الأحكام المترتبة على السب، وعد ما تقدم من وجوب قتل الساب الوجه الأول أو الصورة الأولى، وجعل الفصل الرابع للوجه الثاني أو الصورة الثانية وهو حكم الساب غير القاصد لذلك ولا المعتقد له، وما في حكمه من الأقوال، وأن حكمه القتل ولا يعذر بالجهالة. أما الفصل الخامس الذي يلي الرابع فبين فيه أن حكم المنتقص العامد لتكذيبه والكفر به صلى الله عليه وسلم هو القتل، وهكذا يفعل في الفصول الأخرى يبين وجوه وصور المنتقص والساب للنبي صلى الله عليه وسلم وما في حكمهما وحكم الشرع في كل صورة. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع. قال القاضي: تقدم الكلام في قتل القاصد لسبه والإزراء به وغمسه بأي وجه كان من ممكن أو محال، فهذا وجه بين لا إشكال فيه. الإزراء أو الازدراء هو الاحتقار، والغمس هو العيب والإعابة، ولا إشكال فيه، لا خلاف في نقله وروايته عن أهل العلم. نعم. الوجه الثاني لاحق به في البيان والجلاء، وهو أن يكون القائل لما قال في جهته صلى الله عليه وسلم غير قاصد للسب والإزراء ولا معتقد له، ولكنه تكلم في جهته صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفي ما يجب له مما هو في حقه صلى الله عليه وسلم نقيصة، مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة. الجلاء هو الوضوح، والكبيرة هي المعصية التي توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بالعقوبة عليها في الدنيا والآخرة، كالشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق والسحر وقذف المحصنات الغافلات. وأجمع العلماء على أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه معصومون من الوقوع فيها. نعم. أو مداهنة في تبليغ الرسالة أو في حكم بين الناس. المداهنة المجاملة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل الكتاب وعمل المشركون على إغرائه بكل الصور، على أن يجاملهم فيما يعبدونه ويعتقدونه، على أن يشاركوه في بعض ما يدعو إليه، وهي حيلة لا تنطوي على عاقل، لأنهم إنما يريدوا بيان ادعاءه في إبلاغه الرسالة. وهو صلى الله عليه وسلم ليس في مقدوره أن يخالف ربه وأن يدعوهم إلى أن يشاركوه في بعض ما يدعو إليه ويتنازلوا عن البعض الآخر. وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا عناد الكافرين والذين يحتلون على النبي صلى الله عليه وسلم للإيقاع به في مثل هذا الفعل الشنيع، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن المعلوم أن قريشا حاولت أن تساوم النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسطت لدى عمه أبي طالب ليثنيه عما يدعو إليه في بعض جوانب دعوته، ولكنه أجابهم بأنهم لو وضعوا الشمس عن يمينه والقمر على يساره على أن يترك هذا الأمر لن يتركه حتى يظهره الله أو يهلك دونه. نعم. أو يغض من مرتبته أو شرف نسبه. يغض من الشيء يحط، فغض الطرف معلوم وهو خفض النظر، كما قال الشاعر: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، في باب الهجاء، هجاء جرير للفرزدق. وغض الطرف فيه معنى التراجع، والغض من شأن النبي صلى الله عليه وسلم مما يفعله من الكافرين أو الداعين إلى الملوك عن دينه، يعد حطا، ولكن الله سبحانه وتعالى حماه من أن يحط قدره. فمقدار النبي صلى الله عليه وسلم وقدره كما قال عنه الشاعر: فذكرك يا رسول الله عال يردده على الخلق النداء. نعم. أو وفور علمه أو زهده أو يكذب بما اشتهر من أمور أخبر بها صلى الله عليه وسلم وتواتر الخبر بها عن قصد لرد خبره. وفور علم النبي صلى الله عليه وسلم أي كثرته وزيادته عن غيره، وهذا دليله من القرآن قول الله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلا شك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسع من علم المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه ويعلمه بما لا يعلمه أحد من خلق الله جل وعلا. نعم. أو يأتي بسفه من القول أو قبيح من الكلام ونوع من السب في جهته، وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه. نعم. إما لجهالة حملته على ما قاله، أو لضجر أو سكر اضطره إليه، أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة وتهور في كلامه. فحكم هذا الوجه، حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم. الجهالة هي عدم العلم، والضجر بفتح الضاد والجيم هو القلق من أثر غم وهم، والشكر هو ذهاب العقل. نعم. إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليما. العجرفة هي قلة المبالاة، وكذلك التهور وهو الطيش، والتلعثم التردد والتوقف، ومنه التلعثم في الكلام لمن كان عييا عنه. وقول المؤلف لا يعذر الكافر بالجهالة ما دام عاقلا سليما الفطرة، هذا أمر معلوم في الشرع الشريف، فالشرع يأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر، والجهل لا يعذر به من يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وجها من وجوه السخرية والاستهزاء، فذلك يحمل على ظاهر حاله من أنه يريد ذلك. والجاهل مهما كان شأنه في الجهل وتخلفه في جهالته، فإنه لا يمكن أن لا يفرق بين ما هو ذم وما هو مدح، فبين المدح والذم فرق وبون شاسع، فلا يمكن أن يتصور إنسان بدعوى جهله بحق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما فيه ذم وتقبيح. نعم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. استثناء منصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أن من أكره على أن يلفظ قولة الكفر أو غيرها مما هو يعد مبطلا لأمر ما وهو لا يريد إبطاله لا يؤاخذ بذلك، فيندرج في هذا الكلام من أرغم على أن ينطق بكلمة الكفر، كما حدث لعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه حينما اشتد عليه العذاب وقتلت أمه وقتل أبوه ودعي إلى أن يقوم بدفنهما، فذكر آلهة الكفر بخير، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ما لقيه من عذاب المشركين مما دعاه إلى أن ينطق بذلك، فأنزل الله جل وعلا براءته في قوله جل من قائل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه في الدين يعفي المكره مما وقع فيه، ولهذا قالوا لا يبطل البيع لمن أكره على أن يبطله، ولا يحدث الطلاق لمن أكره على الطلاق، ولا تقبل المبايعة أصلا لمن أكره عليها مبايعة لمسؤول يتولى أمر الناس. ولهذا جلد إمام دار الهجرة رضي الله عنه حتى أصيب في كتفه لما نهى عن أن يكره الناس على البيعة، وأن بيعتهم لا ليست في رقابهم دينا عليهم، وأنهم براء منها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. وبهذا أفتى الأندلسيون على ابن حاتم في نفيه الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه. ابن حاتم هو الطليطلي المتفيقه الذي تقدم ذكره في الفصل الأول، فإنه نعت النبي صلى الله عليه وسلم باليتيم، وأنه ختن حيدرة، وحيدرة هو الإمام علي، ومراده بختنه أي صهره. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم زهده في الدنيا لم يكن اختيارا، وإنما كان لحاجته وفاقته، فليس في مقدوره أن يستمتع بأطايب الدنيا وإلا فعل ذلك، وما تكذبه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعد قوله هذا بعد أن نوضر فيه وجودل على أن يتراجع عنه فأصر عليه، فأفتى علماء الأندلس بقتله، فهو زنديق مستحق للقتل حد. نعم. وقال محمد بن سحنون في المأمور يسب النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي العدو يقتل إلا أن يعلم تبصره أو إكراهه. محمد بن سحنون هو وأبوه فقيها المغرب، فهما الفقيهان، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن سحنون بن سعيد التنوخي، ووزن سحنون فعلون أو فعلول، وعند بعض أهل العلم أنه ممنوع من الصرف لمشابهته العجمة، فهو شبه أعجمي، اصطنعه هذا الوزن في الأعلام أهل الأندلس. تفقه محمد بن سحنون بأبيه سحنون رضي الله عنهما، وكان محدثا بصيرا بالآثار واسع العلم، يناظر أباه وهو من الطبقة الرابعة عشرة، توفي عام 265 للهجرة. نعم. وعن أبي محمد بن أبي زيد: لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا. المأسور بأيدي الكفار إذا تطوع بسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق في قوله بأنه مكره عليه إلا ببينة. ومحمد بن أبي زيد هو أبو عبد الله القيرواني مالك الصغير كما يسميه علماء المالكية، عرف بجودة تلخيصه لأحكام الفقه، فهو يسوق الأحكام سوقا مركزا في غاية التلخيص وبكل دقة، لا يسقط مما ينبغي معرفته شيئا. عرف بكتابه الرسالة وبكتابه النوادر، بل روى بعض أهل العلم أنه قرأ عليه تهذيب سيرة ابن إسحاق وهي سيرة ابن هشام. ألف الرسالة وعمره 17 سنة، كان كثير الإحسان، رجلا مباركا، وهو من الطبقة 21، وكانت وفاته عام 386، ويعرف بأنه أول متأخري علماء المالكية، طبقة المتأخرين يعد أولها، وهي التي تلي طبقة الإمام مالك رحمه الله. وجيء إلى أحد أهل العلم كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، جاء إلى أحد أهل العلم بابنته بعد وفاته وقد أصابها مرض مزمن، فدعا لها فشفيت، فسئل عن ذلك، قال: إنما دعوت لها ببركة أبيها، بقوله: اللهم بحرمة والدها عندك اكشف ما بها، فشفاه الله تعالى. فلله ما أعلى منزلة هذا العالم الجليل الذي يعيش طلبة العلم في فقهنا على هذا الكتاب الرائع الذي سماه الرسالة. فهو عند المالكية بمنزلة الرسالة عند الإمام الشافعي، رسالة الإمام الشافعي في الفقه الشافعي. وقد شرح هذا الكتاب كثير من أهل العلم، ومن بينهم القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله. نعم. وأفتى أبو الحسن القابسي في من شتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره يقتل لأنه يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه، وأيضا فإنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود، لأنه أدخله على نفسه، لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها وإتيان ما ينكر منه فهو كالعامد لما يكون بسببه، وعلى هذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود. أبو الحسن القابسي هو علي بن محمد الضرير الزاهد الورع الحافظ، كان بصيرا عارفا بالرجال وبالأصلين الكتاب والسنة، من الطبقة 22، توفي عام 403. نعم. ولا يعترض على هذا بحديث حمزة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فانصرف، لأن الخمر كانت حينئذ غير محرمة، فلم يكن في جناياتها إثم، وكان حكم ما يحدث عنه معفوا عنه كما يحدث من النوم وشرب الدواء المأموم. حديث حمزة رضي الله عنه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 2375، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيح 1979 من حديث علي رضي الله عنه. وحمزة قال مقالته هذا رضي الله عنه وقد كان ثملا، والثمل هو النشوان الذي ذهب الشراب بعقله، وضد الثمل هو الصاحي الذي على وعيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه، انصرف عنه حينما سمعه يرد المقالات هذه في حال شكره، كما بين القاضي عياض رحمه الله بأن سبب ذلك أن الخمر لم تكن حرمت في ذلك الوقت. فالخمر كما هو معلوم عند أهل الإسلام أنها حرمت في أوقات متوالية. فقد قرأ بعض الناس سورة الكافرون وأخطأ فيها، فنزل النهي عن قراءتها عن الصلاة للمخمور: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم لما نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وسمع المسلمون الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منهم إلا أن أراقوا ما لديهم في بيوتهم من الخمور امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. الفصل الخامس، الوجه الثالث: أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله أو أتى به، أو ينفي نبوته أو رسالته أو وجوده، أو يكفر به، انتقل بقوله ذلك إلى دين آخر غير ملته أم لا، فهذا كافر بإجماع يجب قتله، ثم ينظر، فإن كان مصرحا بذلك كان حكمه أشبه بحكم المرتد وقوي الخلاف في استتابته. من نطق بكلمة الكفر والعياذ بالله قاصدا لذلك فهو يخرج من هذه الملة ويجب قتله، سواء دخل في غير الإسلام أو لم يدخل، كما يتطوع بعض أهل الإلحاد اليوم ممن لا خلاق لهم فيلفظون الألفاظ التي تباعد بينهم وبين دين الإسلام ولا يبالون بذلك، وهم ليس يقصدون بذلك اللحاق بقوم آخرين في ملة أخرى، وإنما هو من باب التساهل في دينهم والجرأة على الله وعلى رسوله. فقال بعض أهل العلم بأنه يستتاب، وإذا صرح بذلك، وقال العلماء إذا لم يصرح بذلك فهو يعامل معاملة الزنديق، وسيتبين الحكم في الباب الثاني من هذا القسم من هذا القسم، القسم الرابع الذي عنون له المؤلف رحمه الله في حكم سابه وشانئه ومنتقصه ومؤديه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته، وذكر استتابته ووراثته، سيبين ذلك المؤلف في الفصل الثاني من هذا القسم إن شاء الله. نعم. وعلى القول الآخر لا تسقط القتل عنه توبته لحق النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ذكره بنقيصة فيما قاله من كذب أو غيره. نعم. وإن كان متسترا بذلك فحكمه حكم الزنديق، لا تسقط قتله التوبة عندنا كما سنبينه. قال أبو حنيفة وأصحابه: من برئ من محمد أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع. نعم. وقال ابن القاسم في المسلم: إذا قال إن محمدا ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله يقتل. ابن القاسم هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي، عالم الديار المصرية وفقيهها، صاحب إمام دار الهجرة، روى عنه وعن الإمام نافع قارئ المدينة. قال عنه مالك: مثله كمثل جراب مملوء مسكا. فلله ما أجمل هذا التشبيه من إمام دار الهجرة لتلميذه ابن القاسم المتميز في فقهنا المالكي بكثير من آرائه لكثرة تتلمذه على إمام دار الهجرة وعدم خلط علمه بعلم غيره. وسئل عنه عن ابن وهب فقال: ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه. قال عنه أسد بن الفرات: كان يختم كل يوم وليلة ختمتين، فلما جاءه ليسأله عن مصنفه الذي هو أصل مؤلف سحنون رحمه الله، لما جاءه ليسأله تنازل له عن ختمة وقال: من أجل إحياء العلم ترك بعض القراءة لمدارسة العلم مع أسد بن الفرات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال: ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكره من المسلمين فهو بمنزلة المرتد، وكذلك من أعلن بتكذيبه أنه كالمرتد يستتاب. وكذلك قال في من تنبأ وزعم أنه يوحى إليه وقاله سحنون. وقال ابن القاسم: دعا إلى ذلك سرا أو جهرا. وقال أصبغ: وهو كالمرتد لأنه قد كفر بكتاب الله مع الفرية على الله تعالى. أصبغ ابن الفرج ابن سعيد ابن نافع مفتي مصر وعالمها، أبو عبد الله من الطبقة الثانية عشرة، توفي عام 225. نعم. وقال أشهب في يهودي: تنبأ أو زعم أنه أرسل إلى الناس أو قال بعد نبيكم نبي أنه يستتاب إن كان معلنا بذلك، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا نبي بعدي، مفتر على الله في دعواه عليه الرسالة والنبوة. وقال محمد بن صحنون: من شك في حرف مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله فهو كافر جاحد. الإمام أشهب ابن عبد العزيز مفتي مصر وعالمها قيل اسمه مسكين وأشهب لقب له سمع مالكا والليث بن سعد وغيرهما توفي عام 204 وهو من الطبقة العاشرة. والمثال الذي ذكره لو أن يهوديا كذا هو مجرد مثال وليست واقعة وقعت. نعم. وقال من كذب النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه عند الأمة القتل. نعم. وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب صحنون من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسود قتل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بأسود. وقال نحوه أبو عثمان الحداد. أحمد أبو عثمان الحداد هو أحد المجتهدين وهو من علماء العلماء النابغين في الفروع وفي لسان العرب بصيرا بالسنن كان يذم التقليد. ومما يروى عنه قوله ما للعالم ما للعالم وملائمة المضاجع، أي أنه يستكثر على أهل العلم أن يلازموا مضاجعهم ويستهلكوا وقتهم في النوم. وهو القائل أيضا دليل الضبط الإقلال ودليل التقصير الإكثار، أي أن من كانت عبارته قليلة كان ذلك دليل حفظه وضبطه، ومن كان يتوسع في الكلام فهو إنما يدل بذلك على تقصيره في حفظه. نظر أحد رجال طاغية في عهده فقال له ابنه أبو محمد وهو شيخ ابن أبي زيد القيرواني، ابنه أبو محمد شيخ ابن أبي زيد القيرواني كان حاضرا معه المجلس، فلما رآه يشتد على صاحب الطاغية خشي على أبيه فقال له يا أبه اتق الله في نفسك ولا تبالغ، فأجابه جواب العالم الصارم الذي لا يجامل ولا يعطي الدنية في دينه، فقال له حسبي من له غضبت وعن دينه ذببت، حسبي من له غضبت وهو الله سبحانه وتعالى وعن دينه ذببت، أي دافعت وخاصمت. توفي رحمه الله أبو عثمان الحداد عام 302 من الهجرة وهو من الطبقة 17. نعم. قال لو قال إنه مات قبل أن يلتحي أو أنه كان بتاهرت ولم يكن بتهامة قتل، لأن هذا نفي. تاهرت مدينة بالمغرب الأوسط أسسها عبد الرحمن ابن رستم الإباضي عام 161 للهجرة بأعلى الجزائر قريبا من بلاد المغرب. وتهامة هي ما بين البحر الأحمر وجبال الحجاز، فمعلوم أن العلماء يقسمون بلاد الحجاز إلى خمسة أقاليم، أحدها اليمن، وثانيها العروض الذي العروض الذي يفصل بين اليمن والحجاز وهضبة نجد، وثالثها هضبة نجد، ورابعها جبال الحجاز، وخامسها سهل تهامة. وهو المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر وجبال الحجاز. قيل سميت تهامة لما كان يعتريها من حر هضبة نجد العالية في وسط بلاد العرب وجبال الحجاز. وإليها ينسب النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا التهامي، والناس يحرفونه في بلادنا يقولون التهامي، وإنما هو التهامي نسبة إلى تهامة هذه. وقد جاء ذكرها في غزوة بدر في بعض مواقف الصحابة رضي الله عنهم، حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيهم فيما سيجري بينهم وبين المشركين، وكرر عليهم السؤال أسيروا علي، فأجابه بعضهم بأنه لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك. وقال آخر ذهب إلى أبعد من ذلك، لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. وبرك الغماد في سهل تهامة سميت بذلك لمن كان قد نزلها من أجداد تلك القبائل في تلك المنطقة، وهو البرك بن وبرة. وعرف أهلها بصناعة الأغمدة، أغمدة السيوف وأغمدة الخناجر، فسميت بهذا الاسم. نعم. قال حبيب بن ربيع: تبديل صفته ومواضعه كفر، والمظهر له كافر وفيه الاستتابة. حبيب بن ربيع هو ابن يحيى ابن حبيب القروي، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم شمائله، والشمائل جمع شمال وهي الصفة. والأصل أن شمائل إنما هي جمع فعالة وفعيلة وفعولة، الكلمة التي على هذه الأوزان الثلاثة تجمع على شمائل. ولكن شمال مع سقوط التاء منها شمال وليست شمالة تجمع كذلك، كما بيّن ابن مالك في صيغة هذا الجمع. والمواضع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها الأماكن التي عاش فيها عليه الصلاة والسلام، كمكة التي بعث فيها والمدينة التي هاجر إليها. ولا شك أن تغيير صفته صلى الله عليه وسلم وتغيير مواضعه هذا فيه نفس للنبوة عنه وإثباتها لغيره. ومن فقه النبي صلى الله عليه وسلم الواسع وعلمه الغزير أنه حينما كان بعض كفار قريش يصفونه بالمذمم قال: إنما يصرفهم الله عني، يعني يدعون مذمما وأنا محمد. فاللفظ المعبر به يحمل المعنى المتوجه به إليه، فمن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث في تهامة أو لم يكن مهجره إلى مكة، فهو يزيف التاريخ كأنه يشير بذلك إلى رجل آخر يدعيه نبيا مكان نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا من دقة فهم علمائنا رضي الله عنهم في مراد المتكلم بالكلام الذي قد يظنه الإنسان ألقي جزافا، وإنما هو ألقي لغرض التحريف. وما التحريف الذي وقع فيه أهل الكتاب في كتبهم من الأمم السابقة إلا من هذا القبيل؟ يستهان بالعبارة واللفظ القليل ولا ينتبه إليه ولا يصحح، فيستشري الفساد في المعتقد كله. ولهذا عني علماؤنا رضي الله عنهم بضبط أسماء العلماء وبضبط أسماء المدن وبضبط الأسماء جملة وتفصيلة، حتى الكنى والألقاب ضبطوها وبينوها حتى لا يقع الافتراء ونسبة الأقوال إلى غير أهلها. ومن دقتهم أنه إذا ذكر تاريخ وفاة لعلم من الأعلام ووقع فيه خلاف ينصون على هذا الخلاف حتى لا يلتبس بغيره، ويعزون كل خلاف لمن خالف في ذاك التاريخ إلى صاحبه، فيقولون قال فلان بأن فلانا توفي عام كذا، وقال فلان بأن فلان توفي عام كذا إلى غير ذلك. فهذا من دقة الضبط وعدم التساهل في التحريف حتى لا يستشري في النصوص والأقوال ويدعو إلى التبديل والتغيير وإدخال الباطل على أقوال أهل العلم. نعم. والمسر له زنديق يقتل دون استتابة. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.